بس خايفة لا تنفقس. لا لا. اسمع اعمل حسابك كويس قبل ما تخش. ما تخافيش انا هعمل كل طريقة علشان ما يكونش فيه اي شبهة. خدي القرشين دول على شاي. على ايه يا ابني؟ خدي ده احنا بنخدم الانسانية طبعا. يا بخت من وفق راسين في الحلال. يا سلام يا كهرمانة لو اتجوزها. وما تتجوزهاش ليه يا اخوي؟ هي هتلاقي عريس احسن منك. الله يحفظك يا كهرمانة. لكن نعمل ايه في مولانا القاضي اللي حبسها في ام وعاوز يجوزها لابن اخوه سرحان؟ وش جاب سرحان لنور الدين؟ اطمن مادام هي رايداك مش ممكن هتسلاك. ربنا يسمع منك يا كهرمانة. يا سيدي نور الدين. ايه في ايه؟ سيدي الشيخ بكر عاوزك. طيب روحي انا جاي وراك. انا هروح اشوف ابويا عاوز ايه ولما يجي المزين يبعتيلي على طول. حاضر. يعني على الحب وعمايله. اطيع والنبي فكروني بالذي مضى. يا هادي هو الجدع اللي بده يصلح فين؟ هو انت المزين؟ شيء باري. ايوه المزين، اما حرمه كثيفه صحيح. يو ده مال، هو لسانه طويل كده ليه؟ ما هو سؤالك زي وشك. هو انت المزين؟ ايوه المزين. حميدي مش شايفه الادوات؟ فاكراني ايه؟ قصاص حمير؟ مستخدم سلخانه؟ شيء بارد. يو ده باين عليه غلباوي. طب يلا خد هنا يا جدع. انت هي دي اللي هتصلح دقنها؟ يا دم جتك البلا في غلاستك. غلاست مين فينا يا حشريه متداخله فيما لا يعنيكي؟ فين هو الجدع اللي بده يصلح يا اخينا انت؟ ايوه يا اسطى ايوه، حالا يجي. يا سم كده واد يا مرساه. ايوه ده اللي هيصلح. يا سم على دم زين. روحي يا كسم في بدني. الله يا اسطى ولا مؤاخذه، بلاحظ عليك دايما لما تكون بتتكلم ويا حرمه الاقيك تجليط معاها في الحديد. تطلع ايه الحكايه دي؟ تطلع ايه؟ تطلع تخليص طار للانسانيه، تبريد نار للهيئه الاجتماعيه. شوف يا ابني، النسا اساس كل رزيه. واحد وجعته عينه من النسا، اتلحس من النسا، اتخرس انطرش اتعمى اتنيل فلس من النسا. بالاختصار اذا اتتك مصيبه فتذكر قول من قال شرشه لفام. دهدي ده انت تاريك مفيش بينك وبينهم عمار ابدا. عمار؟ اعوذ بالله، دول مموتين لي 7 اخوات، كل اخ لطم وبور زلط. راحوا 7 فريسة النساء، فريسة الحب والغرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. القصد سيبنا من ده كله، احنا نسينا الزبون ما ورناش فضا. هو فين اللي بده يصلح ده؟ انت جيت يا قصة؟ اي نعم، انما السلام عليكم قبله. طيب يا سيدي السلام عليكم. حكيم انا مش فاضي، شهل من فضلك. على عيني. الفوطة يا ولد. ادي الفوطة. اعدل صدغ الزبون يا ولد. عدلناه. هات العدة يا ولد. سل الزبون يا ولد. يا حلاوة على دقنه. يا حلاوة على دقنه. يا دماغه دهش على دماغه، يا صداغه لزق على صداغه. يلا فليله القرعة من الحشرات اللي بترعى لا يخشوا النام صراعة. يلا فليلوا القرعة من الحشرات اللي بترعى لا يخشوا النام صراعة. يا ودانه صفافير في ودانه. يا سنانه جاتوا خلع سنانه. ما كده واحنا بنقصه ماشي عدت كان نصه وحباب عينيه بيبصه. ما كده واحنا بنقصه ماشي عدت كان نصه وحباب عينيه بيبصه. يا كتافه اسجد لكتافه. جحش في اوصافه خفيت اوصافه. حلقله حلاقه مصغرة بس الخوف من اللي حيجرى لو كان علينا الاجرة. حلقله حلاقه مصغرة بس الخوف من اللي حيجرى لو كان علينا الاجرة. يا دماغه تمشى على دماغه. يا صداغه لزق على صداغه. قولولي هنا، انا جايبكم تحلقولي ولا جايبكم ترقصولي يا ولادي الغوازي؟ انتم غوازي؟ ايوه. انت بتشم نصطه؟

يا ليلى انت من دلوقتي جرية السلطان، فافرحي واتبحبحي. جرية السلطان. إن شاء الله اللي زعلني تجيله رصاصة، إن شاء الله اللي زعلها تجيله رصاصة. ملعونة أبوها دنيا تانية وهكاصة، حزنها للعقلة وفرحها للمهياصة. لا أبونا مالك ملتقوش انسالك، ولا يملى عين عيطي ولا تنوحي، ولا حد السائل فيك مطرح مطروحي، ولا حد السائل فيك مطرح مطروحي. خليك ويا المقدر هيك وسوحي، والله ما بعدك رحت تعزي يا روحي. لا قولنا مالك ملتقوش لا عين السلطان إلا جمالك، انت يا عبد الهنا اللي عبد الهالك، انت يا عبد الهنا اللي عبد الهالك. الله يخلي السلطان والسلطانة، طلبوا البنت الحلوة من عيوننا عزانة، طلبوا البنت الحلوة من عيوننا. عشنا وربنا هنانا، والفرحة هجانا غصبنا عن أعدانا. لا كنا مالك ملتقوش انسالك، ولا يملى عين السلطان إلا جمالك، انت يا عبد الهنا اللي عبد الهالك، انت يا عبد الهنا اللي عبد الهالك. مولانا السلطان، ربنا يكفي مولانا السلطان. أرجو يا حضرة المحتشم أن ترفع تشكراتي لأعتاب مولانا السلطان على ما أنعم به وتفضل. يا حورية. نعم. قبلي صندوق المجوهرات، فإنه هدية باسمك من مولانا ولي النعم. الله يديم علينا عطف مولانا السلطان. ثم الهدية التانية اللي هي أسمن من الجواهر، هي الزميلة دي اللي وهبها لك مولانا لتشاركك في الخير والشر. اقبليها، احتفظي بيها وحطيها في عينيك الاتنين. حاضر. والحمد لله يا بنتي اللي ربنا ريح قلوبنا وانكتب كتابك النهاردة على ابن عمك سرحان في حياة عين. اللهم اهديكم لبعض. آمين. ويكفيكم وزات الشيطان. آمين. ويعمى عينيكم عن الحرام. آمين. وتعيشوا في أمان الله راضين مرضيين. آمين. أقبلك يا حورية وأتركك الآن، لأن معاد الصلاة قرب، وانتم كلكم يلا على شغلكم. حاضر يا مولانا القاضي. اقفلوا الشبابيك خشبا وزجاجا. حاضر يا مولانا القاضي.

يقوم من اول يوم تتعين معايا يروح ناقلني طوالي على الحريم. امال تعالى كده بقى كمان سنه ولا اتنين افضل اترقى لحد ما اصلح له في سطوح. يا مولانا القاضي هو فين امه؟ اسكت انت اسكت. كهرمانه هي اللي هتندهله. اندهيله يا كهرمانه ده. طب تعالى معايا انت وانا اروح انده مولانا القاضي يجي للوسطى خليل. ايوه يلا بينا. ايوه ايه يا اخويا الحكايه دي؟ والله كويس يا اسطى خميس اتعملت فيك واللي كان واخد لي بالك من شغل كهرمانه واخد بالي قوي اسفخص عليا وعلى دماغي. والله عال ادخل بيت القاضي مزين اطلع منه طرطور. رايحين يندهوا على القاضي قال. والله عال. الله هو انت يا منيل على عينك اللي واقف تكلم نفسك؟ اذا رايت امورا منها الفؤاد تفتت فتش عليها تجدها من النساء تأتى كده. طيب انا وريه. يا دهوتي الحقوني يا اخو راجل غريب في الحريم. يا خبر اسود يا ست انت بلاش فضايح. انا مش غريب ده انا لص خميس. اوعى كده يا راجل يا ابي سيبيني يا راجل. يا دي ده يا سود يا ست مش كده. يا دهوتي بقولك ما تشتنيش ابعد عني. شوف الراجل ده مين هو يا ستي اللازق فيكي؟ ده انا بيني وبينك سفر اهو. اه يا دراعي يا دراعي بتقرصني جتك قرصه. ارضم يا اخواتي ارضك ازاي يا ستي؟ فين انا وفين انتي؟ يا ظهري يا ظهري بتقرصني كمان في ظهري. يا ستي عقلي يمكن هدومك فيها حاجه هي اللي قرصتك. وكمان بتبصني الحقوني اهو الراجل بيبصني. لا لا لا, لا انا هتجنن. عملها فيا ابن الجن وجاد. انت جاي هنا تعمل ايه؟ ايوه ست هقول لك اهو بس وط طبعا انا في عرض ابوكي. قولي جاي هنا تعمل ايه بقى يا ستي؟ اصل الحكايه ما ينفعش كده اقعد املى. حاضر قعد. اصل الحكايه يا ستي قرب كمان حبه. يا ستي قرب فين؟ هو انا خالص وانا بعيد؟ كويس كده قول بقى. اقول ايه بس؟ هو انا فيها نفس عشان اقول؟ انا اقول لك انا. انت مش جاي هنا علشان خاطر الدقن دي؟ لا والله يا ستي انا جاي عشان خاطر الدقن دوكا. دوكا الحقوني اهو الراجل بيقرصني. دقنك انت يا ستي. ايوه عشان دقنك انت. وطبعا مدام جاي عشان دقني تبقى بتحبني. احبك ده انا خليها سبعة اخوات. الحقوني اهو احبك يا ستي احبك. الله يلعنك يا وش التهم. ايوه كده امال اتعدل يعني بتحبني. احبك وبس ده انا ميت فيكي واقع غرقان لي وداني. طيب اركع قدامي. حاضر اديني ركعت. قول. اقول ايه؟ خذلني شغلني نجيب ولا غير. يا دي التهيه السودا يا اخواتي اروح فين بس؟ ادي الحيطان وادي الببان انا فرجك مين يخرجك وريني بقى فين الزوغان. لا والله قفلت على الغلبان ووقعت وجت في مرستان. حقا عرفت تفلفص كنت اسميك عنطر. عنطر وكن متقرفص وحرمة انت تسيطر. القصد قدامك حاجتين يا تحبني يا اقلع لك عين. لا دي محبوبة ولا دي مرغوبة الاتنين من حصوايا الطوبة. مفيش خلاص ولا مناص بعد وقعتك حق شبكتك معايا قلت أبرس راس. وقعت أنا في مصيد الفار قوليلي طلبك ايه محتار. تطعطي يلا وتركع اوقف رجليا. تطيت اهو هفرقع ده كله وعد عليا. ازعق وقول من حبك ها يلي غرامك قلبي جواه. قول اه يا حياتي اه يا مماتي اه يا انا رايح رايح سبع سباتي. روحنا في داهية. هتعمل ايه؟ سجن القاضي. ايه ده نور الدين؟ ايه العمل؟ ارمي نفسي من الشباك. جرى ايه تاني يا وش المصايب انت؟ اسكت يا عم خميس جاي احرق من باب الدهليز والاقي سيدنا القاضي في وشي. تعال روحنا بلاش جميعا. يا دي الحوسه يا دي الحوسه شوفوا لنا طريقه يا اخوات. تعال هنا يا نور الدين خش جوه الصندوق. طب وانا انا ما يسعكش يا عم خميس. ايوه يا مغفل الساعه 1 الساعه 2 يا ساتر استر يا الله. افتح يا وليد ده صندوق وخدني معاك. مفيش محل يا عالم الحقونا بصندوق تاني. رحنا بلاش يا غنى. افتح المسألة كبرت. يا نهار اسود استخبى ورا السر. نعمل ايه بس؟ نعمل ايه؟ عشان الاعدام. ابحثوا يا خدم، ابحثوا يا حشم، ابحثوا ابحثوا ابحثوا ابحثوا. اوعى تتحرك يا مجرم. مين ده؟ الحلاق. مسكتك يا فاسق يا فاجر يا زنيم. زنيم؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتهجم على مقام الحريم؟ والله والله لا يكون عقابك اقل من التمزيق. وحيث واخد لي بالك يا وش التهم. وحيث قد ثبت بشهادة الشهود اختفاؤك وراء هذه الستارة، وهذه هي التهمة الثانية. واخد بالك من حساب التهم؟ تلصص، والتانية تربص، والتالتة ايه ده؟ مين اللي بيعتص هنا؟ افتحوا الصندوق ده. والله وقعت. واخد لي بالك؟ ايه ده؟ لص تاني؟ لا يا فندم، ده لص اول. اقبضوا عليه. سوف تذوقان كيف تقطع ايادي اللصوص. مبسوط؟ ازاي الحال دلوقتي يا خفيف؟ فيهاش ماء؟ فيهاش ابرام؟ ابقى اصلح للزبون برجلي يا صبي الكلب. يا مسلم مظلوم والله. انا اللي وحلن يا مسلمين. ما يختشوش يحلفوا بالله وهم سرقين يا مسلمين. قفشتكم يا غجر يا مجرم يا نور. خد مني كلمة وهد اخلاقك وحن عالغلبان حلاقك. هز خرسه لابد ان تتجرسه. هز خرسه لابد ان تتجرسه. علينا بالزبطية تلحقنا بالشرطية. يرقعوا لنزدغهم لحد ما يجيبوا دغهم. ودحنا شاهدين ومستعدين نذنب كل ليلة على دماغهم. عجب من الحجاب يستأذنك عالباب. من عند مين؟ من عند سلطان السلاطين. ليحيى سلطان السلاطين. أمرت يا قاضي الشريعة أبلغك عن سرقة فظيعة. يا هل ترى إيه الخبر؟ وده حظ إيه ده المعتبر؟ جواهر الحرم السلطاني بقالها ليلتين مش باينه. وهمتك تبحث عالجاني بسرعة وتوديه في دهية. من نعمة الله وكرم علينا طب اللصوص لاتنين بإيدينا. الجرم بين على المزين. ارمي واخد لي بالك نهارك انت سود ومطين. فين اللصوص؟ فين هما؟ استلمون اتنين هما، واحد ظبطنا بالصندوق والتاني من برا منزوق. ناولني مركوبك حلفتك ابوس وباوي بلاش مرازية. ادلي نبني من معرفتك يا مؤذي يا ابن المؤذية. ضبطنا جناية مش مني من الباف اللي معايا. حرامية هايلين ظاهر ظاهر. ما يسرقوش غير صنف جواهر. ما يسرقوش غير صنف جواهر. جواهر اهدى انا قصدا مزين. ادق لك احلق لك قطاير. يا ندمتي يا اختي عليه وروني فين هو. ابدك يا توتو فيه لا حول ولا قوة. تعالوا شوفوا العشق بتاعكم ختم بايه. الله يقطعكم ابن الذين عملها فينا وحضرتك كملت علينا. مفيش مثال اللي بيسرق غير التهديد. ما نخليش الدبل اسرق يعرف له

مالي حرامي، أنا قاطع طريق. حلو، قاطع طريق. لا مؤاخذة، اللي ما يعرفك يجهلك. إحنا ما نقصدش إهانتك، لكن يعني حضرتك عاوز مني إيه ولا مؤاخذة؟ اسكت، ما طنتك أنت يا جربوع. هذا زميلك، إيش معك؟ جواهر، طلع. أطلع إيه؟ ده أنا روحي اللي هتطلع. والله ما في معانا حاجة أبداً، لا أموال ولا جواهر. إيش جابكم تدخلوا في منطقتنا؟ انتوا لابد جواسيس. الله، وكمان جواسيس. يا اخي نخلي عندك نظر، ما معكش رغيف لوجه الله نسد بيه جوعتنا. انتوا ايش تكونوا، شحاتين ولا مجانين ولا محتوهين؟ اهو مين ده علاج؟ كل اللي تقوله جايز. شحاتين في الوقت الحاضر، مجانين برضو يجوز، ده شيء واضح. وإلا ما كناش جينا هنا وقعنا في المصيبة دي. الله يجازي اللي كان السبب. معلش يا عم خميس، خلينا في اللي احنا فيه، اعمل معروف. خلوا بالكم وفتشوا كويس، لازم نقبض عليهم بأي ثمن. يلا يلا، بس شيلوا قدامي على المغارة. بس استنى شوية، حلو علينا. شير يا قلب. يلا يلا يا أخي، نسيبنا بحالنا. شير يا جماعة يا بدي، امشي. هيا هيا يا خبر اسود، الراجل خد نور الدين معاه على المغارة. أعمل إيه بس؟ أخلصه إزاي؟ يلا يا سرحان، قابل علي يا سرحان. كماشي يا سرحان، كماشي إيه وشافوش إيه؟ يا جده يا اللي جد على دماغ يا خميس، اما استخبى ورقمه القش دي. خلي بالك يا سرحان، ما تخليش حد يمر من هنا عشان نكلبشهم جوه المغاره. حد يمر من هنا؟ ده اللي يمر من هنا يا جناب الضابط لازم اقطع جثته واخلي راسه في الشر وجسمه في الغرب. انت بطل يا سرحان، انت سبع. ما تخافش على سرحان يا حضره الضابط، انا واخد بالي كويس. انا هتركك هنا واشوف اللي واقفين في خط النار عملوا ايه. الحمد لله، الحمد لله اللي خدني وياه على خط النار. انت بطل، انت سبع دي كمان. حفيظ حفيظ، وانا ليا قلب اشوف المناظر الفظيعه دي. احنا كاننا في حرب. انا كان مالي ومال الحكايه دي. طب انا بخاف من خيالي، وحضرته فاكرني سبع السباح ايه، وصمم على مجيئي هنا معاه علشان بخت الاسود. نهايته ربنا يستر، ربنا يستر، ونرجع سلمين بحق بركه دعاء الوالدين. يعني لا سبع ولا حاجه اخينا بتاع الشاب والغرب ده، اذا نطلع عليه بقى هوشه وخرب بجد يا رجل. والد نور الدين عمليه شاطم باخ بارم باخ، يا ما في الدنيا اوسع. طاطس عرضك يا كرمباخ، عرضك كرمباخ في عينك راجل فشار، له جدي وله احمار. ايه لعبت لدك وهات سلاحك يا كرمباخ. خد هات السلاح، هات هات البدلة. بس يعني بقى هذه الهدوم التحتانية الله يسترك بلاش فضايح. طيب مفيش مانع سبع الرجال، يلا ورينا عرض كتابك. بس اوعى تبص وراك، فاهم؟ حاضر فاهم. انتخبنا على الجنود. يا خبر اسود، من ايدين العساكر وقعنا بين اللصوص. اروح فين يا ربي؟ هاي طب ما نشوف، يمكن نقدر نهوشهم. ايش يكون هذا؟ عم اطلع فيها. هذا ايه وماذا ايه؟ ما انتش عارف ايش هذا؟ عم خميس انت فين؟ بس فيه هذا اللي خلصكم من الجنود وشلح هدوم رئيسهم. هذا اللي خلص على 10 منهم بسيف البطار من غير طبلة ولا طار، واللي شواهم زي الكباب عن نار. يا حفيظ يا حفيظ، هذا رجل مخيف، هذا رجل مخيف. مخيفه بس؟ انا فاضل شويه واقع من طولي. اما بطل، اما صنديد، اما عفارم، اما حديد، يعيش فخر الرجال، يعيش فخر الرجال. هذا زين الشباب زميلك، دافع معنا دفاع الابطال، ومن اليوم صار معنا في عصابه جهينة. يعيش زين الشباب. حلو، اهي بقت رسمي يا عم. وهل هطل فخر الرجال؟ وليش ما يصير معنا في عصابة جهينة؟ لا يا سيدي متشفي، انا ما استحقش الشرف الكبير ده، انا لسه تحت التمرين واحب اشتغل لوحدي كده مستقل. هذا تواضع غير مقبول، يكون معنا